واضح؟ يعني الآيتين كيف نجمع بينها؟ أن الهداية التي في تلك غير الهداية التي في تلك. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية توفيق وإلهام. وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية بيان وإرشاد. وهذا شاهد للقاعدة المشهورة عند علماء العقليات التي ذكرها التفتزاني وغيره، أن اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فالمعتبر الآن متغير، متعلق الهداية متغير، في الآية الأولى متعلقها التوفيق والإلهام، وفي العبارة الآية الثانية متعلقها البيان والإرشاد. وهذا من أحسن المآخذ في التأليف بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية خصوصا، وفي التأليف بين كلام أهل العلم عموما. فإذا أردت أن تحكم على شيء منها فانظر متعلقه، فإنك إذا ميزت متعلق هذا ومتعلق هذا تبين لك التأليف بينهما. نعم.